Thank you. اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله يعلم وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، السلام والسلام. الله الله. إنما أنت منذر. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تغيب الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، من أسر القول ومن جهر به ومن هو

له دعوة الحق. الله أكبر. أنا التعليم السلام. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. الله أكبر. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. سلام. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. الله سلام. قل من رب السماء عليك يا رب. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الله أكبر. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء. أنا الله الله الله جميل. قل الله خالق كل الله الله

الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله ويخشعون ربهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشعون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم.